ولتتجنب أيضا الأسباب التي تدعوها إلى الخوف، يعني ربما هناك أشياء تدعوها إلى الخوف والهلأ، لكن عليها بالذكر، ذكر بسيما ذكر الصباح وذكر المساء وقراءة القرآن، فإن ذكر الله عز وجل سبب لطمأنينة القلب وانشراح الصدر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.